إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آم طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين الصادقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها واحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستغفرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. طبعا هو اليوم أول مجلس، وإن شاء الله يعني أسمحكم في شيء من التطويل ليكون قاعدة لما بعد ذلك، لكن إن شاء الله تعالى ألتزموا الاختصار في هذا الشرح، لكن يعني أحتاج أن أبسط بعض البسط اليوم، والمسألة قد يعني تشتبه على بعض إخواننا فأصبروا قليلا. قول المصنف: لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة دي فيها عدة تعليقات تتعلق بالعقيدة أولا وبهذه المسألة ثانية، يعني إحنا لماذا ندرس العقيدة ولماذا هذه الكتب خاصة؟ سيتضح لك في ثنايا هذا البحث لأن المسائل العلمية لا سيما المتعلقة بالعقائد في غاية الدقة والأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه معنى في غير ما حديث، أنظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فأداها إلى من سمع كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله وجه امرئ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، دي أسباب العلم وأسباب نبضة الوجه فيما يتعلق بالمسائل العلمية وغيرها. أول شيء أن يكون علمك سماعيا، لأن الواسطة قد تشوه لك العلم، فإذا كان علمك مسموعا من الشيخ مباشرة منقولا بالسماع فهذه أول درجة وأقواها، لأن الخلل من خلال الواسطة كثير، وإذا يسأل الله عز وجل ومن علينا وأعطينا دروسا في المصطلح سترى أن الواسطة كيف يكون منها الخلل بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في المصطلح بما تقر به العيون إن شاء الله تعالى. سمعها فوعاها، ففرق بين السمع والوعي، فليس كل من سمع وعى. وبرضه المسألة دي في غاية الأهمية، لأن المسائل العلمية أحيانا يبقى الفروق بينها دقيقة جدا، فالإنسان يسمع فيخلط المسائل بعضها ببعض. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع فيعي، ثم إذا نقل أن ينقل كما سمع، لا يزيد ولا ينقص. وكما قال شيخ سعيد بن القيم، أغلب الخلاف يأتي أحيانا من ضعف تصور العلم أو قصور التعبير عنه. الإنسان لما يدرس مسألة لا يحسن تصورها تصورا كاملا، وربما يحسن، لكن إذا أراد أن يعبر عن هذه المسألة قصرت عبارته عن المعنى الذي يريد، فحصل زيادة في المعنى أو في النقص، وربما وقع الأمران جميعا فيحدث الخلل الكبير. إذا احنا عندنا نظر الله وجه امرئ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سئل سؤال عن حكم شد الرحم لزيارة القبور، حكم شد الرحم لزيارة القبور. واحد يسافر مثلا من مصر لزيارة قبر الخليل مثلا، ايه حكم هذا السفر؟ فالشيخ الإسلام ابن تيمية أجاب بجواب واضح بين وتعرض للمسألة دي، المسألة طبعا زيارة قبور الأنبياء وغيره. فخلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما يعني سنرى، إن احنا عندنا ثلاث فيما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يشد الرحلة لزيارة القبر فقط. المسألة الثانية أن يشد الرحلة لزيارة المسجد فقط. المسألة الثالثة أن يشد الرحلة لزيارة المسجد والقبر. في ثلاث مسائل ولا مسألة واحدة؟ في ثلاث مسائل. وخد بالك برضو عشان احنا يعني المجلس العام يبقى ملان بالفوائد، برضو انت ممكن تعقل المسألة وتتفاجئ ان بعض الكبار اشكلت عليه، لان المسألة كده ممكن يبقى انسان امام كبير في الدنيا وتشكل عليه مسألة، لانه لا يسلم من الوهم ومن الخطأ احد. المسألة الاولى ان يشد الرحل ليه؟ للقبر فقط، والمعنى ان يسافر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يدخل المسجد ويرجع. يشد الرحل لزيارة القبر فقط ولا يدخل المسجد. المسألة الثانية ان يشد الرحل لزيارة المسجد ثم يزور، لكن القبر كان فين؟ كان المسجد فقط. الثالثة ان يشد الرحل ايه؟ لهما معا. المسألة الاولى ان يشد الرحلة لزيارة المسجد القبر فقط، هي اللي ابن تيمية تكلم فيها وبسط الأدلة وبين ان دي لا تجوز. لا تجوز ليه؟ لان عندنا نصوص ثابتة صحيح في الصحيحين وغيرهما لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مسائل. وعندنا في الصحيح ايضا ان ابا هريرة رضي الله عنه رجع من الطور فلقيه أبو بصرة الغفاري فقال أنا لو رأيتك قبل أن تذهب لمنعتك. قال ولما؟ قال إني سمعت النبي يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مسائل. فأنت تأخذ من الحديث ده كم فايدة؟ تأخذ كم فايدة؟ نأخذ بعضنا نروح. ما الآن بالفوائد، بس أول فايدة إيه؟ أن السنة قد تغيب عن بعض الأكابر، واضح ولا غير واضح؟ لأن أبا هريرة، مع أن أبا هريرة ذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام بسط رداءه وسمع، ومع ذلك خفي عليه هذا الحديث. دي طبعا فائدة في الذروة. الفائدة الثانية أن هذا الحديث استعمله الصحابة في غير المسجد، فده يدل على العموم. لا يشد الرحم إلا للمساجد فقط. الفائدة الثالثة وهي غاية جدا رجوع السلف عند التنازع إلى السنة وتفصل النزاع. خلاص لم يقف على الحديث انتهت المسألة. فشيخ الإسلام أجاب بإجابات واضحة الشمس. مسألة أن يشد الرحلة إلى المسجد والقبر نعم لم يتكلم عليه. واضح؟ وأنا يعني أقرأ بعض الكلام. واضح أنت بعرف أن هذا الكلام ليس من كيسي. طبعا اللي تكلم به اهل العلم لما طلع فتوى ابن تيميه بالوضوح ده فبدات الفتوى تتناقل ان ابن تيميه يحرم زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا كلمه يحرم الزياره، ما كلمه الزياره دي كلمه واسعه، يعني انت هنا من مصر للسعوديه ده شد رحل، بس زياره رب واللي في المدينه زياره. فالمسألة المتنازع فيها اللي حصل فيها السؤال ايه هي؟ شد الرحم لم يتعرض ابن تيميه اللي ساكن في المدينة ولا اللي جوه المسجد ولا اللي سافر لقصد المسجد، تعلق بمسألة مخصوصة. وبدأت الردود ونقل الإجماعات لابن تيميه على استحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع ان دي مسألة ايه؟ مش هي اللي وقع فيها الإشكال. اسمع إلى كلام ابن تيميه، طبعا أحد قضاة المالكية رد طبعا على شيخ حسين بن تيميه واغلظ في الرد جدا. فابن تيميه عمل عليه رد جيد، فكتب في مقدمه الرد خلاصه الايه؟ المساله اللي ذكرها والتي سكت عنها. قال: واما من كان قصده السفر الى مسجده وقبره معا، واخد بالك؟ فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالاجماع. يبقى اذا انسان سافر يقصد المسجد والقبر معا من نيته ان يزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام، بس المسجد الاول ثم القبر. فقد قصد ايه؟ مشروعا مستحبا بالاجماع، يعني الحاله دي لا حرج فيها. وهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا. يبقى المساله دي لم يتكلم عليها شيخ الاسلام ابن تيميه. فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع، وإن كان لم يقصد إلا القبر، لم يقصد المسجد، فهذا مورد النزاع في المسألة اللي تكلمت عليها ابن تيميه. فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه، وآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر. أنا أشرح المسألة دي عشان تعرف بس دقة المسائل العلمية. يبقى شد الرحم لزيارة القبر فقط ابن تيمية يقول فيها إيه؟ النزاع إن مالك والأكثرون أنه محرم، ومن أهل العلم من جوده واعتبره إيه؟ جائز. وجائز بمعنى إن ليس بواجب ولا مستحب ولا يشرع له الوفاء به إن ضرر، فمن جعله قربة يبقى وافق الإجماع ولا خالف الإجماع؟ ده أول درس ما تخلوش الآخر. الشيء الواجب والمستحب غير الجائز، لا يتقرب إلى الله إلا بالواجب أو إيه؟ أو المستحب. أهل العلم اللي جوزوا السفر ده لم يجعلوه لا واجبا ولا مستحبا. فلو نذر أحد أن يزور قبر النبي يقولوا لا يجب الوفاء به. لا يجب الوفاء به، واضح؟ ده كلام علمي في غاية الدقة وكلام واضح. لكن ظن كثير من أهل العلم أن ابن تيمية يحرم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام المجردة. احنا عندنا زيارة قبر النبي فيها صور كثيرة. أن يأتي مسجد النبي ومن ثم يزور، دي محرمة؟ دي غير محرمة عند ابن تيمية. ودي نقل فيها الإجماع شيخ ابن تيمية وذكرها في المناسك. المسألة الثانية أن يسافر يقصد المسجد القرآن معه. دي مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع أيضا عند الشيخ سالم الثاني. فهي المسألة الوحيدة أن يشد الرحلة يقصد القبر ثم لا يدخل المسجد ويرجع. دي المسألة اللي بتكلم عليها ابن تيمية. يبقى هل يقال أن ابن تيمية يحرم زيارة القبر؟ الجواب لا. ابن تيمية يقال إيه؟ يحرم شد الرحلة لزيارة القبر فقط. وليه؟ لوجود الأدلة الصحيحة. ماشي؟ شو بقى الشيخ السلم ابن تيمية في المقدمة عشان تعرف مسألة الخلط، وانك في المسائل العلمية لما تقرأ او تسمع درس تحاول ان تتفهم المسألة العلمية حتى لا يقع الخلط، لا سيما اذا كانت في مسائل العقيدة او ستنقل الى غيره. يقول الاخنائي المالكي: فان العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه ظهر لي من صريح ذلك القول وفحواه مقصده السيء ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليه. طبعا الكلام ده هو كلام ابن تيمية. ابن تيمية لا يحرم زيارة القبور ولا يحرم زيارة قبر النبي، بل في كل مناسكه يذكر أنها مستحبة ويذكر فيها الإجماع. ابن تيمية يقول هذا الكلام ذات عليه ابن تيمية مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردود الشهادة أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة، وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد. فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم، وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور البتة، لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا، وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور وذكر قولي العلماء في ذلك. والمجيب قد عرفت كتبه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور، وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد، ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده، والأدب في ذلك وما قاله العلماء. وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية، ولا حكاه عن أحد، بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع، ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعا وهو نزاع مرجوح. وقال ابن تيمية: ما الذي يعيبه؟ يعيبه أنه هو حصل خلط في الفتح، يعني كان في سمع لم يحصل الوعي الكامل لكلام شخصية ابن تيمية، وحصل تشنيع عليه بسبب المسألة دي. وفي كلامي من الفائدة الأخرى إن العلماء لا يحصرون العلم جملة. الإمتياني يقول إن أنا حين ذكرت الجواب كان يظن إن فيه إجماع على استحباب زيارة القبور، ثم تبين له بعد ذلك إن فيه إن فيه نزاع. فالعالم مش هو عنده 40 سنة علمه زي عنده 60 سنة. العالم علمه يزيد بالتدريج. فليس هناك مانع ان تخفى عليه مساله ويعلمها بعد ذلك، لان في بعض اخواننا يتصور ان العالم مذ يعني بلغ نجمه يعلم كل المسائل العلميه ولا تغيب عنه مساله، وهذا خطا. اقول ابن تيميه الامام الرحاله الكبير كتب جوابا نقل الاجماع وفي المساله نزاع. ممكن اي بني ادم يحن في المسائل العلميه، وكل هذا كما ذكرت في خطبة الجمعة ليكون مرد النزاع لكتاب السنة. وقوع الأوهام من أهل العلم لا بد منه، وهذا لا يقدح فيه، إنما هو كوقوع المعاصي من الناس، لا بد أن تقع المعصية ليغفر الله عز وجل من يستغفره وينتقم ممن عصاه ولم يتب. ولهذا في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذلك الله بكم وجاء بخلق يذنبون فاستغفرون الله تغفر لكم. فالاوهام دي لا يكتب منها احد، وهذه لا تقدح في الناس. ليه؟ ابن عبد البر يقول: انما يقال للعالم عالم وان جهل اشياء، كما يقال للجاهل جاهل وان علم اشياء، وانما الحكم للغالب. فيقول الله في مساله واثنين وثلاثه: كفى المراه نبلا ان تعد معايبه. المساله دي طبعا ده كلام الاحمائي، ما كده استوعبنا المسألة ولا لا؟ في وعي يعني إن المسألة اللي تكلم عليها ابن تيمية هي إيه؟ شد الرحال، تحريمه شد الرحال. ليه؟ ليه؟ لأن في حديث ليه لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، لكن زيارة القبور وزيارة قبر النبي لا يختلف عليه. طبعا ده كلام كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر. حاجه نقل طبعا بيشرح الحديث بتاع على شد الرحال، ثم قال: قال الكرماني: وقع في هذه المساله في عصرنا في البلاد الشاميه مناظرات كثيره، وصنف فيها رسائل من الطرفين. طب الرسائل صنفت دي ليه؟ ليه؟ لان وقع في تفاهم كلام شخصيه من تاريخ، وقع الخلل. هو لو الكلام بتاعه ظهر كما هو واضح كده جليل، خلاص تبقى حتى النزاع في مساله بسيطه. لكن لما خرجت الفتوى ان ابن تيميه يحرم زياره القبور او يحرم زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام، فكله بينتصر فكثره الردود. قلت ده كلام مين؟ كلام ابن حجر. قلت يشير الى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيميه، وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيميه، وهي مشهوره في بلادنا. السبكي له كتاب مصنف في السقام في زياره خير الانام، رد فيه على الشيخ ابن تيميه بكلام حافظ في احاديث ضعيفه ومناكير كثيره. فانتصر له ابن عبد الهادي وهو من المحدثين الكبار كتاب الصائم الملكي في الرد على السبكي، وهو من اجود الكتب لا سيما من اراد ان يحصل علم الحديث. بسط فيه قواعد حديثيه جليله وجميله. يقول الحافظ: وهي مشهوره في بلادنا، والحاصل انهم الزموا ابن تيميه بتحريم شد الرحل الى زياره قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكرنا صوره ذلك. وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي ابشع المسائل المنقوله عن ابن تيميه، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي. وهي مسألة على المسألة دي، يعني النزاع في زيارة قبر النبي. تشوف الحافظ ما يقول: ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابي بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع. طب هي مسألة دي نزع كابن تيمية؟ لا ينزع كابن تيمية، مش كده الحافظ لما كتب هذا الكلام رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في الحاشية. الشيخ نواب علق على الفتح الغلب الثاني، فقال: فهذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله على من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحل، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد فتنبه وافهم. فتنبه وافهم. يبقى شوف المسألة دي لعدم تحريرها تكلم فيها كبار أهل العلم، ولو في الرضا لسقط من الى اليوم. بعض الدكاترة له كتاب كبير كالرد على ابن تيمية إلى اليوم، حشى في بعض الأحاديث والأقوال في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة دي كما ذكرنا ليست محل نزاع ولا هي التي تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أنت بتدرس لا سيما العقيدة لابد أن يعي المرء المسألة وعيا جيدا حتى لا تشتبه المسائل بعضها ببعض، لا سيما إن كان سينقل لغيره. فانظر مع جلالة الحافظ رحمه الله تعالى وشدة علمه وتفصيله، إلا أنه ظن أيضا أن ابن تيمية يتكلم في الزيارة وبدأ يقول أن زيارة قبر النبي من أجل القربات ومن أفضل الطاعات، فضلا عن الكبار عن السبكي الكبير. لو قرأت ترجمته ترى أنه من الكبار، ومع ذلك وقعت هذه الأوهام، إما سوء في النقل وإما سوء في الفهم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام شروط تلقي العلم، للإنسان إذا أخطأ في النقل وقيل له أخطأت وخلفت لا ترى في وجهه نظرة، اللي يحصل نوع من إيه؟ لأنه يستحي، بخلاف الذي نقل كما سمع ولم تشتبه عليه المسائل في وجهه نظرة يجرى الصدق في النقل أو عدم الوهم. المسألة دي ترتبط بها مسألة أخرى معلقة بكلام المصنف رحمه الله تعالى ومعلقة بالعقيدة، اللي هي هل يجوز أن يقول المرء زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي اللي بيقول الحافظ فيها احتج بها شيخ ابن تيمية. وابن تيمية لما احتج بيه احتج بالأحاديث الصحيحة، لم يحتج بكراهية مالك، لا ده بيقول رأيه اعتبارا، لكن احتجاج ابن تيمية بالأحاديث زي الشيخ ابن باز لما احتج بالحديث. فاسمع كلام برضه ابن تيمية عشان تعرف بس المسألة دي، وقبل كلام ابن تيمية نقرأ بقى الكلام من كتب المالكية. ده كتاب مختصر خليل لخليل بن إسحاق المالكي، يقول في كتاب الحج وكره رمي بمرمي به. مرمي به اللي هو ايه؟ اللي هو حصى الجمل، لو رميت بحصاه يكره ان ترمي بها مرة اخرى، او اذا رمى غيرك بها ان ترمي انت به. وكره رمي بمرمي، ويقال للإفاضة طواف الزيارة، او زرنا قبره صلى الله عليه وسلم. ده مكروه. طب ايه معنى الكلام ده؟ انا اقرا عده شروح، ده كتاب الذخيره للكرافه، بس ارجو بس اللي يحصل فيه نوع من التركيز شويه. يقول اللي في القدوم على ضريحه عليه السلام، الباب الحادي عشر المجلد الثالث، يقول وقد كره مالك ان يقال زرنا النبي عليه السلام وأن يسمى زيارة. قال صاحب تهذيب الطالب لأن شأن الزائر الفضل والتفضل على المزور، وهو عليه السلام صاحب الفضل والمنة، إذا ليه كراهية الزيارة؟ لأن الزيارة هي نوع التفضل من الزائر. خد بالك ده مالكي بيشرح كلام المالكية. ده كتاب الشرح الكبير الشيخ الدردير، يقول وكره رمي بمرمي به، اي بحصى رمي به قبله منه او من غيره، وان يقام الافاضة في طواف الزيارة اي يكره، لانه لفظ يقتضي التخيير، يعني لما بيقول زر وزار يبقى ليه واجبة؟ لا، يبقى مرضها اليه. والإفاضة ركن، فكأنه تكلم بالكذب، أو يقول زرنا قبره أو زرناه عليه الصلاة والسلام وإنما حججناه أو قصدناه، يعني لا تقل زرنا إنما قل إيه حججنا، لأن الزيارة تشعر بالاستغناء. ولعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة، وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم، يعني زمان تقول زرنا يبقى كأنك تستغنى عن القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام لأن مرد الزيارة إليه. واضح ليه الكراهية؟ ده مختصر مواهب الجليل، وعليه برضه حاشية الشيخ المواق، هو يعتبر ايه شرحان. يقول في كتاب المواهب: وكره رمي بمرمي به، يعني ان الرمي بالحصى المرمي به مكروه سواء رمى به هو او غيره. فرع قال اللخمي: لو كرر الرمي لحصاة واحدة سبعا لم يجزه. ونبتش بن عرفة والله أعلم. ذكر عبد الحق في التهذيب أن مالكا كره أيضا أن تسمى أيام منى أيام التشريق، واستحب أن تسمى بالأيام المعلومات. وقال ابن أبي زيد في مختصره في كتاب الجامع في باب القراءة والذكر: وأنكر مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق، وقد يقول الله والله وقال الله تعالى: من بعد صلاة العشاء. وقال: اذكر الله في ايام معدودات. يبقى الكراهيه هنا ليه؟ لعدم ورود النص. خد بالك ان الكراهيه كان كنا بنتاولها على ان النص جار في استغناء او يشعر بالتخييل، لكن هو ينقل كلام اخر لمالك ان سبب كراهيه الالفاظ لا تقل عقما لان في القران العشاء، ولا واضح كده؟ او زرنا قبره عليه السلام، الكراهه باقيه ولو سقط لفظ القبر، يعني لو قلت زرنا النبي برضه الكراهه باقيه. نقله في التوضيح عن سنده. وقال البساطي: اطلاق هذه اللفظه في حقه وفي حق بيت الله تعالى من حيث انها انما تستعمل بين الاكفاء وفي السعي الغير الواجب، ويعد الزائر متفضلا على من زاره، ولا يقول من ذهب الى السلطان لاقامه ما يجب من حقه اتيت السلطان لازوره ولا زرت السلطان، ولأن من سعى يطلب حاجة من عند أحد يعد زائرا، وكذا لا يسعون في الحج لحوائجهم وقضاء فرائضهم وعبادتهم، وكذلك في مشاهدة الرسول والصلاة في مسجده إنما يطلبون بذلك الفضل من الله تعالى والرحمة، فليسوا الزائرين على الحقيقة. من الوقت الحاشية يقول: وكره مالك أن يقال طواف الزيارة وأن يقال زرنا قبر النبي عليه السلام. ابن يونس يقول: كأنه كره الاسم للحديث، لعن الله زوارات القبور. إذا احنا دي عندنا كم شرح، هو ان شاء الله هو الدرس ده فقط اللي فيه الدخلات دي، يبقى فيه كده كم نقل عن او كم تعليل لكراهيه مالك. اثنين كده، التعليل الاول ان لفظ الزياره يشعر ايه بالتخيير او بالاستغناء، الثاني انه كرهها للحديث. واضح؟ دول ايه العلماء المالكي. طب شوف بقى شيخ الاسلام ابن تيميه وهو حنبلي المذهب لما تكلم كيف علل. يقول: وقد كره مالك ان يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لان لفظ الزياره قد صارت في عرف الناس تتضمن ما نهي عنه، فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعي ووجه بدعي. فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان نبيا أو غير نبي، ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون، ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه. ولهذا كره مالك وغيره ذلك، وقالوا إنه من البدع المحدثة. ولهذا قال الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر بل يستقبل القبلة، وتنازع وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر. فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة. وقال مالك والشافعي وأحمد: يستقبل القبر. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وراح قال لك. يبقى شيخ سامي تيميه يقول ان مالك لماذا قال كره زرنا قبر النبي؟ لان كلمه زياره القبور يراد بها معنيان: الزياره الشرعيه ان تذهب الى القبر فتسلم عليه وتدعو للميت، الزياره البدعيه لايه؟ ان تدعو الميت نفسه وتستغيث به من دون الله عز وجل. فلما كان هذا اللفظ محدثا، اي لم يتكلم به احد من السلف وهو موهم، كره مالك هذا اللفظ لهذه العله، مع ان كثير من المالكيه لا يقولون كما قال شيخ سامي تيميه. وايه الفائده التي اريد ان اقولها؟ ان الكلام في العقائد كلما اخذه المرء ممن كان اقعد بالعقيده كلما كان ادرى لتحصيل علم الشرع. يعني احنا لو قرانا في كتب المالكيه فقط نفهم ان اللفظ ده ناهي عنه ولا لا؟ نفهم ان الناس كده مساله بسيطه يعني. زرنا قبر النبي احنا بنكره ليه؟ عشان بس التخييم ومش عارف ايه، لكن انت يقول لك لا. ونص على ان مالكا قال انها من البدع المحدثه. يبقى الانسان اذا كان اخذ العلم من اصوله ادعى الى تحصيل ليس ما بين العقيده، كده احنا لما بندرس في العقيده ناخد عقيده الصابوني ابو بكر اسماعيل الشيخ سامي تيميه ليه؟ لانهم اعلموا بعقائد السلف. اعلموا بعقائد السلف وادرى بكلام الناس. ممكن تقرا في الكتب بعض اهل العلم يطلق عبارة تفهمها على المعنى الحادث، ولو اخذ المرء العلم من مظانه لفهم. وهذا مثال واضح جيد من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه، يقول: مذهب السلف في زيارة قبره عليه السلام، وأما ما ذكره أي الإثناء الرد على ابن تيمية من تضاقم النقول عن السلف بالحظ على ذلك وإطباق الناس عليه قولا وعملا، فيقال: الذي اتفق عليه السلف والخلف ما جاء به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده وطلب الوسيلة له، مش طلب الوسيلة منه، وطلب الوسيلة له وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله. فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبيه. واضح؟ يبقى احنا العباره دي لو قراناها بدون اخذ العقيده من ابن تيميه تقول في المساله نزاع روح الشيخ الفلاني الفلاني يقول يستحب السفر الى زياره قبر النبي، وممكن نعتبر هذا قولا نرد به على ابن تيميه الذي قال لا يجوز السفر لزياره قبر فقط. فابن تيميه يقول مراد العلماء الذين يقولون يستحب السفر الى زياره القبر ما مرادهم؟ السفر الى زياره المسجد. انا اعيد العباره الثانيه لاهميتها، فيقال الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاء به الاحاديث الصحيحه وهو السفر الى مسجده والصلاه والسلام عليه في مسجده وطلب الوسيله له وغير ذلك مما امر الله به ورسوله، فهذا السفر مشروع لاتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا انه يستحب السفر الى زياره قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فان مراده بالسفر الى زيارته هو السفر الى مسجده، وذكروا في مناسك الحج انه يستحب زياره قبره، وهذا هو مراد من ذكر الاجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض قال: وزياره قبره سنه بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها كما ذكر القاضي عياض في هذا الفصل في زيارة قبره. وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملابس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله. قلت وذلك أن لفظ زيارة القبر ليس المراد بها نظير المراد بزيارة القبر غيره، فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل إلى مسجده، أن يدخل بيته ولا يصل إلى قبره. يعني مراد ابن تيمية أي عالم يقول يستحب العلماء لنقل الإخناء كلامه يستحب السفر إلى زيارة القبر، يبقى المعنى إيه؟ يستحب السفر إلى زيارة المسجد. ليه؟ لأن قبر النبي لا تتمكن من الوصول إليه، من خلال لو أردت أن تزور قبر أبيك ممكن تصل إلى القبر، تجلس بجوار القبر، عاوز تلف وتطوف بتفعل، يعني هذا محرم، لكن إذا أردت أن تفعل ما أردت تجلس فوق القبر تحت القبر تفعل ما تحب. أما قبر النبي فلا يمكن أن تصل إليه، فحينئذ من قال زيارة القبر والقبر لا يوصل إليه يبقى مراده إيه؟ زيارة المسجد. واضح؟ هذا كله فهمناه بقراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لو دخلنا من أنفسنا وقرأنا هذا الكلام لأحد من أهل العلم قبل المرور على الكبار لأسأنا الفهم وأسأنا النقل وعملنا لا إشكالات كثيرة. فالمسألة دي ابن تيمية يقول مراد العلماء الذين قالوا يستحب السفر إلى زيارة القبر مراده به استحباب السفر إلى زيارة المسجد، زي الشيخ محمد ابن صالح العثيمين لما ذكر كما في كتاب فتوى العلماء الأكابر وهو يتكلم على الخروج على السلطان يكون باللسان ويكون بالسيف، قال إن الخروج بالسيف هو الخروج النهائي وهو غايته، وهذا هو مراد من ذكر من أهل العلم في بعض كتب العقائد أن الخروج الخروج بالسيف. لو شلنا كلام ابن عثيمين ودخلنا وبدأنا نقرأ الخروج على السلطان والخروج بالسيف نفهم أنه هو الخروج بالسيف فقط، لكن لما تمر على الكبار المحققين تفهم أن مراد العلماء بالخروج أي خروج النهائي هو الخروج بالسيف، وإن كانت هناك أنواع أخرى يذكرونها في ثنايا كتبه. وتفهم أيضا من قوله المذكور في بعض كتب العقائد أن في بعض الكتب العقائد ذكرت هذا أو بعضها ذكرت أنواع الخروج الثلاثة، خروج بالاعتقاد وخروج بالقول وخروج بالسيف. فالخلاصة أن المرء إذا أراد أن يحصل علما شرعيا أيا كان هذا العلم عليه أولا أن يأخذ العلم من أهله، لهذا إذا أردت أن تدرس العقيدة خذ من كتب السلف القديم كتب الكبار الذي وقع الإجماع عليها، كتاب شرح السنة للبربهاري مثلا أو كتاب الوسطية أو كتاب التوحيد ابن مندة وابن الحزين وهذه الكتب المباركة، لأنهم أقعدوا بالعقيدة وأفهم لكلام أهل العلم الذي قد يشتبه عليه. أما أنا ممكن أذكر فأسيء الفهم فبالتالي أسيء الفتوى. يبقى المسألة الأولى أن تأخذه من أهل، المسألة الثانية أن تعي المقالة وعيا جيدا حتى لا يحصل خلل ولا خلط لا سيما إذا نقلت كلام غيره. ثالث مسألة وهي إذا تبين أن السلف، وهذا ذكره ابن بطة في كتاب الإمام الصغرى الذي نشرحه بس في قسم المحدثات، أن السلف إلى زمان مالك لم يكن أحد يطلق لفظ زيارة القبر، ومراد من جاء بعدهم بهذا اللفظ يقصدون المسجد، فهل يكره للإنسان أن يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى ماذا نحمل كلام المصنف؟ يعني المصنف لما قال لما وردت آمل طبرستان وبلاد الجلال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه، إحنا نقول ماذا يقصد؟ المسجد والقبر، المسجد ليه؟ لا ليه المصنف نفسه؟ ما هنفرض طيب لا احنا هنختم بالسيد الأصل أن ينظر في القائل، فإن كان القائل سلفيا من العلماء الكبار المعروفين بصحة العقيدة فيحمل كلامه على ما يوافق حسن المعتقد، وإن كان من أهل البدع يحمل على إيه؟ على البدع، لأن الأصل أن يحمل المتشابه على المحكم. والشيخ السلفي المحكم عنده البدعة ولا السنة؟ إلى الأرض المتشابه أرده إلى المحكم. أما الرجل المبتدع البدعة هي المحكم ولا المتشابه؟ البدعة هي المحكم، هو مبتدع أصلا، البدعة عنده هي المحكمة. يبقى الكلام المتشابه أرده لمين؟ أرده للبدعة. فالعالم أهل السنة يتأول له ويحمل كلامه على أحسن محامله بخلاف المبتدا. وهل هذا من أدلة؟ نعم، روى البخاري وغيره في قصة طاعون العمواس لما زهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس، وقبل أن يدخل البلد علم قصة الطاعون، فأمر فجمع المهاجرين فاستشاره فاختلف، فقال طائفة منهم يا أمير المؤمنين نرى أنك جئت لأمر فلا ترجع عنه إذا نفع، وقال طائفة يا أمير من وعك وجوه الناس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا أرى أن تقدم بهم على هذا البلاء. فلما تنازعوا أخرجهم عمر وجاء بالأنصار فكان أشد تنازعا، فأخرجهم وجاء بمشرقة الفتح فلم يختلف منهم أحد أن يرجع، فرجع عمر فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال لها له لو غيرك قالها هو الشاهد. يبقى لما قالها أبو عبيدة يبقى خلاص، لكن لو قالها غير أبي عبيدة أفرارا من قدر الله تحمل ده على سوء العقيدة وتحمل على شيء كثير. فلما قال أبو عبيدة الذي يعلم عمر إيمانه بالقدر ويعرف ثقته يبقى خلاص لو غيرك قالها، إذا احنا نقول لو غيرك قالها نقول واحد واثنين وثلاثة في الحاشية، لكن لما كان المصنف سلفيا صرفا يحمل كلامه على أحسن محامله. وأيضا في الصحيحين وغيرهما في قصة الهدايا، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون حبه لعائشة رضي الله عنها، فكان إذا أراد أحدهم أن يهدي للنبي هدية تحين يوم عائشة، ودي برضه مسألة للمتزوجين حد معدد أنت معدد صور يعني مثلا انت لو في البيت لك زوجتان يوم العيد الاضحى والناس بيجيبوا طبعا اللحوم وكل شويه واحد كيلو لحم كيلو لحم، انت بتعمل ايه؟ ممكن ناس يظن انه العاقل انه يقسم، لا، اذا اهدي اليك عند امرأة هذا رزقه. فلو كان من العاقل ان يقسم النبي الهدايا بين نسائه ليش حصل المشكله دي؟ فكل دول هديه في بيت عائشه، وكان نساء النبي على حزبين لما ارسلوا ام سلمه وأرسلوا فاطمة رضي الله عنها، برضو كل اللي يروح أرسلوا زينة، الثلاثة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يسألنك العدل يعني إيه؟ لا مش هنقول، فالنبي لم يقل ما قاله للأنصار لما تقاسم مع الزبير في شراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، فقال النبي للزبير كم أرض الزبير أعلى من أرض الأنصار، فلو سقى الأنصار والماء قليل لا يصعد إلى الأعلى، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال له الأنصاري أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي وتلون وجهه وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء الى الجبل، وأنزل الله قوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما هو هنا أن كان ابن عمك زي إيه؟ زي سمك العاج. بس النبي عذر هؤلاء ولم يعرفوا هذا، لأن هذا قالها معترضا. لكن المرأة النبي عرف لها غيرتها وعرف لها كذا وكذا، فلم يقل ولا لواحدة منهن فلا ربك لا يؤمنون، ولم يتغير وجهه، بل كان يقول لفاطمة: أي بنية أتحبين هذه؟ برفق. فمن هذين الحديثين وغيرهما خدنا الفائدة أن الرجل من أهل العلم إذا كان من أهل السنة ثم تكلم بكلام هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا، يبقى نحمله على ماذا؟ نحمله على الحق، ولسنا في هذا مخالفين للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المبتدع لا خلاص ولا كرامة. فإذا تبين أن هذا العالم السني المعروف برسوخ قدمه في العقيدة وضع في الخطأ فعلا، برضه الرد عليه إيه؟ يناسب أنه من أهل السنة، فيكون الرد عليه برفق وبدين مع معرفة قدره وفضله، بخلاف الرد على المبتدع. فلا بد أن يفرق في التعامل مع ما يقع من كلام الشيوخ في هذه المسألة الدقيقة بين الكلام المحتمل المشتبه إذا صدر من عالم سني أو من عالم من أهل البدع. وكذلك يفرق حال وقوع الخطأ، فإنه يشد النكير على العالم من أهل البدع بخلاف العالم من أهل السنة والجماعة. وسيأتي ما هي الأصول التي يقوم بها الرجل من أهل السنة إن شاء الله تعالى. ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ وإن كان لا يجوز فكيف نرد على من يستدل بالمسجد النبوي؟ والله طبعا المسألة دي مسألة مسألة عجيبة صراحة، لأن الذين يقولون في قول النبي لا تتخذوا القبور مساجد، إن ده معناها إحنا لا نتخذ القبور مساجد، نتخذ القبر المسجد يعني نصلي عليه. هذا الكلام لا أدري كيف يستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام واضح بين يقول: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وفي الحديث الآخر والأحاديث كلها في الصحيح: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فلا يستقيم أنك تبدأ من عند فلا تتخذوا وتقف ما قبله. فالذي نهانا عنه هو عين ما حصل. فهل كان اليهود والنصارى يصلون على قبور الأنبياء؟ لا، كانوا يبنون الكنائس عليه. فهذه الصورة هي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تتخذوا القبر، أي فلا تتخذوا على القبر. وهذا وقت هذه الرواية بقوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرنا لنتخذن عليهم. فلو صلى رجل فوق القبر لا يقال اتخذه مسجدا، بل يقال صلى عليه. وينبغي أن يفرق بين اتخاذ المساجد على القبور والصلاة بجوار القبور. دي مثال برضه بيحصل فيها الخلق. يعني لو كانت عائشة كانت تصلي في عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أول مسألة دي إثباتها دون وخط القتال كما يقال. لكن لو تصورنا أن قبرا في أرض فلاة أو حتى في بيت، هل إذا صلى إنسان بجواره هذا من اتخاذ القبور مساجد؟ أنا بسأله يعني مثلا، وده برضه في من الأحاديث الصحيحة، لو الآن هذا مسجد وجاء هذا الأب فصلى اسمه كده اتخذه مسجدا؟ لا طبعا، لأن النبي يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. فدي اسمها الصلاة إلى القبر مش اتخاذ المسجد. اتخاذ المسجد كلمة مسجد هي كلمة مسجد. فما لم يبن الإنسان المسجد لا يقال اتخذ مسجدا. فإذا كان القبر في مكان وبينك وبينه حاجز أو أنت أمامه فلم يحرم أحد هذه الصلاة ولا يمنع اتخاذ القبور مساجد. وهذا هو الحديث في غاية الوضوح، لا تصلوا إلى القبور، فهذا ليس من اتخاذ القبور مساجد. فالنبي لما دفن في حجرة عائشة لم تكن هذه الحجرة مسجدا، فلم يبنى مسجد على قبره صلى الله عليه وسلم. مسألة أين كانت تصلي عائشة أو كانت تصلي في الحجرة، هذا جاء سوء فهم، لأن الحجرة مش معناها حجر، لأن برضه ورد في كثير من الأحاديث بلفظ في البيت. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ميمونة رضي الله عنها، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم قال لها تنحي عن أهل بيتي، تنحي عن أهل بيتي، قالت فتنحيت ثم جمعهما في كساء، تنحى ذات الحجر، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثلاث مرات، قالت فأدخلت رأس البيت وقلت يا رسول الله أنا منهم. فهذا نص واضح ان الحجر مش حجر، النبي لم يتركها خارج البيت، انما تنحى يعني في مكان اخر، في بقى سطور، في حواجز. وفي مسند الامام احمد ايضا وذكره اظن ابن النجار في زيه على تاريخ بغداد من حديث عائشه رضي الله عنها، ورواه احمد في اكثر من موضع من مسنده، عائشه انها قالت ما شعرنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء إلا بعدما سمعنا صوت المساحي. إذا لو كانت حجرة هو مكان واحد يبقى عشر الأيام دي كانت فيه، هو النبي مات ودفن في الموضع الذي مات فيه، مات ليلة الاثنين دفن الأربعاء، طب أين عائشة؟ لو لعبوا في نفس ليس يقول لها حجرة، يبقى القبر أمامها أو خلفها نفس المكان فقط. طيب إزاي تقول ما شعرنا بدفنه إلا صوت المساحي؟ أول ما يقولوا لا طب خليك على جنب عشان نحفر تعرف إن في ده. فهل يقول الحجرة مش معناها حجرة، بل هو بيت وليس البيت ورد وليس حجرة ورد، ويفسر اللفظ النبوي بغيره، وليس هناك دليل على أن عائشة كانت تصلي والقبر أمامه، أو ليس لك دليل أنه لم يكن ثمة حواجز بين القبر وبين موضع عائشة رضي الله عنها. فهذا لا يجوز، لا يمكن لأحد إثباته أبدا لأي سبب. فالنبي لما دفن في بيت في حجرة عائشة لم يكن هذا من اتخاذ القبور مساجد، لأنه لم يبن عليه مسجد، وعائشة لم تكن تصلي إلى القبر، لأن في نهي صحيح صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. فيحمل فعل عائشة على أنها كانت تصلي القبر خلفها، القبر في مكان آخر، لا سيما والنبي لما دفن لم يكن قبره مسننا، يعني مش قال بقى ظاهر حيث تراه، والقبور إذا لم يكن لها جرم يظهر خلاص. ولهذه العلة في مسألة القبور هي ظهور القبر لحصول ما يحصل عنده. لكن لو تخيلنا أن فيقولنا تصور المسائل تصورا صحيحا يغني عن الجواب فيها، فهؤلاء يتصوروا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قبرا بارزا كالقبور اليوم اللي تبقى مرتفعه كام متر، وانك يعني لو فتحت حجره عائشه رضي الله عنها ترى قبرا ظاهرا بارزا، هذا ما له وجود. والقبر إذا لم يكن بارزا فلا حكم له. لو إنسان دفن مثلا في بيته أو في مسجد وبعدين سوي هذا القبر بالأرض وبلطنا عليه البلاط في المسجد أو غيره، ده من اتخاذ القبور مساجد؟ لا طبعا، وإلا الأرض كلها مكان القبور. خطف الأرض ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، خطف الوضع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فقول النبي لم يكن بارزا ولا مكشوفا، ولم تكن خلية عائشة مكان واحد بس فيه تقوم وفيه تصلي وفيه تنام أمامها أو خلفها القبر، لما ذكرناه من الأدلة، وهذا ليس من اتخاذ القبور مساجد. فلو تصورنا أن بيتها فيه القبر بارزا مجرد أن يكون حاجز وتصلي أمامه ليس من اتخاذ القبور مساجد، لأنها لم تبني مسجدا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف القبر لم يكن بارزا ولا ظاهرا، قبر مسور؟ وثانيا الأحاديث كلها تدل على أن الحجرة لم تكن حجرة واحدة، ما كانت متسعة، وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها مع هذا مع عدم الظهور تتخذ أي مكان حواجز أخرى ليكون القبور في مكان وصلاة عائشة في مكان آخر. أما دخولها في المسجد بعد ذلك فهذه أولا ليست من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أقواله. فإحنا ذكرنا قواعد لفهم العلم الشرعي، أن الأسوة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن نهي، فالنبي قال لا تتخذ القبور مساجد. فلو تصورنا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أنا مت فادفنوني في مسجدي، هل يجوز أن نتخذ على القبور جولة؟ نقول هذا خاص به وهذا خاص بنا، لا تتخذ القبور مساجد وادفنوني في مسجدي، يبقى هذا يخص. فكيف ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذين أدخلوه أدخلوه باجتهاد منه أخطأوا فيه. ولما تبينت السنة من التابعين الذين كانوا في ذلك الوقت جعلوا حائطا على القبر وحرقوه حيث لا يكون عند القبلة ولا أحد يصل إليه ولا يشعر أن هناك قبر. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة، لأن المسجد اتسع من كل الجهات إلا الجهة التي فيها حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمرات أمر عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجرات ويدخلها في المسجد. الضرورة فين؟ إن الصلاة هي ذات الصلاة، فليس هناك مندوبها أن نبني مسجد آخر أو يتسع المسجد من أي جهة. فدخول قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لا يصح أن يقاس عليه الأمور. الأمر الأول أن هناك أحاديث صحيحة صريحة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. الثاني أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالمسجد. الثالث أن أحد من أصحابه ولا ممن جاء بعدهم رأى أن في إدخال قبر النبي حجة على جواز إدخال القبور في المساجد، فبنى المساجد على القبور بعد ذلك. ولا يحل أن يأتي رجل بعد حوالي مثلا 500 سنة ويفهم فهم الذي فهم السلف. عمر بن عبد العزيز لما دخل المسجد القبر في المسجد، العلماء الموجودون ماذا فهموا؟ هل فهموا كل ما يدخل في مسجد؟ لم يفهموا هذا. فكان اجماع منهم ان النهي باطل على هيئته. اجماع معناه ادخلوا القبر، اجماعوا اجماع عملي سكوتي فضلا عن تصاريحهم انه لا يجوز ادخال القبور في المساجد. وهناك مساله اخرى لغايه الدقه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل القبر ابتداء في المسجد ابتداء. دي مساله دقيقه، انت لما تاتي الان تقيس عند السنة أن يدفن الميت في مقابر المسلمين. لما تدفنه في المسجد أولا خالفت سنة المسلمين في الدفن، بنيت مسجدا خالفت الأحاديث الصحيحة، فلا بد لك في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل بالنبي، لأن النبي لم يدخل المسجد ابتداء ولم يبنى عليه مسجد، والمسجد ليس ظاهرا ولا يفعل عنده ما هو من الشرك الذي هو السبب في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. والحكم يدوم على علة وجود المعادلة. لهذا لو تصورنا أن قبرا ليس فيه أحد، ليس فيه موت، وبني عليه المسجد، لكن الناس يطوفون بهذا القبر، يبقى المسجد يصح بالصلاة؟ الجواب لا، لأن القصر في الميت صار هذا القبر يستغاث به من دون الله ويتوكل عليه. فلا يبالي الإنسان أن يتبع يتبع المتشابه ويقول قبر النبي ومسجد النبي، ثم يدع المحكم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذ القبور مساجد. أخ يقول فما القول بالشيخ الشعراوي وهو كان يصلي في مسجد الحسين وغيره مما فيها الأضرحة، وحينما سألوه بأن أهل سنة يحرمون ذلك رد عليهم وقال هذا التنقع الكبير، ورد عليهم قوله تعالى لنتخذن عليه مسجدا. أولا قوله تعالى لنتخذن عليه مسجدا ليس فيه حجة من وجهين. الوجه الأول أن هذا القول نسب إلى الذين غلبوا على أمرهم في الغالب، الذين يغلبون على الأمور ليسوا أهل العلم ولا أهل الدين. القول الثاني أنه ليس في القرآن أنهم بنوا، يعني وقال الذين غلبوا على أمرهم لا نتخذن عليه مسجدا، مش اتخذوا عليه مسجدا، فأنت لا تدري هل اتخذوا أم لا. الثالث أنهم لو اتخذوا مسجدا على أصحاب الكهف وصلوا فيه لم يكن هذا بشيء، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال النبي لا تتخذ القبور مساجد لا يحتج على النبي مما تقدم، لأن شرعنا مهيمن على الشرائع السابقة. هل يجوز استعمال صيغ البيع والشراء عند إيراد امتلاك المصحف؟ نعم يا أخي لا بأس بهذا، وقد ذكر الإمام أحمد. في مسألة صلاة المسجد في قبر بيختلف حسب أيهما أولا، فبني القبر أولا ثم بني عليه المسجد، يبقى المسجد بني على إيه؟ بني على باطل، فهذا لا تصح الصلاة فيه. أما إذا بني المسجد على الحق ثم دفن فيه ميت فأهل العلم مختلفون، والشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول إذا بني المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر وكانت الصلاة القبر ليست القبلة فالصلاة ليست باطلة، الصلاة ليست باطلة. هل التفاف طلابك حول فضيلتكم من السنة من الغلو؟ هو صاحب السؤال ده ملأه بالغلو، يعني طلابكم وفضيلتكم. والله يعني أنا يعني أنبه على هذا كثيرا ولا أحبه، أولا لأن هذا ليس من فعل السلف فيما أعلم يعني، وثانيا أنا لا أستحق هذا، وأنا قلت الكلام ده مرارا، وأنا والله العظيم ويعلم الله من قلبي ما جلست مرة للتدريس إلا وأنا يعني أستقل بنفسي جدا وأقول اللهم اسمع، وما ظننت أن أنا يعني أحق بهذا المجلس وأن أنا يعني من أهل العلم ولا غيره. وبتمنى يمكن إخواني اللي بيسافروا معي في كل مكان أن يحصل أي حاجة أرجع، يعني حتى أن في الدرس اللي كان في من كام يومين لما الأخ اتكلم حمدت الله وانصرفت، أنا لا أحب هذا أبدا. لكن طبعا لقلة العلم فينا جميعا فالناس بتبالغ، وأنا أكره هذا جدا، وانا تحت في الدروس وفي خطب الجمعة، وارجو من اخواني ان اعطي الكلام ثم انصرف. حديث ما من نبي قبلي الا كان له حواريون واصحاب ثم يخلف من بعدهم خلوف امراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فلفظة امراء ورد في بعض الاحاديث، فما الرد؟ لفظ أمراء لا أعلم ورودها في بعض الأحاديث، لا أعلم ورودها. فإن كان الأخ السائل يعلم الموضع الذي وردت فيه كلمة أمراء فننظر فيه، لكن الحديث ليس فيه أمراء، الحديث يتكلم عن الناس وليس عن الأمراء. ما من نبي بعثه الله قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم أنه تخلو فيهم خلوف فمن جاهده. الجهاد على من؟ على الخلوف. وقد نقلت كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عند شرح الحديث من قتل دون ماله فهو شيء لا يستثنى منه السلطان. وأنا أرجو من إخواني فيما يتعلق مسألة العقائد والخروج على السلطان وغيره ألا يتعجلوا وأن يأخذوا هذا من كتب العقائد. وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما أستقبله من أيام أعد لدورة علمية في قراءة كتب العقائد المسندة أولا، ثم دورة أخرى قراءة كتب العقائد المختصرة في الأسانيد، حتى يرى الإنسان بنفسه أي مسألة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، بالضحك، بالعجب، بالاستواء، بالنزول مثلا، بالغضب، كل مسألة يقرأها في أكثر مما كتاب، وينظر لكلام أهل العلم واستدلالهم بالأدلة الحديثية، فلا تتعجلوا علينا في هذا الباب. هل من بنى مسجدا له فيه سلطان فلا يتقدم عليه في الإمامة إلا بإذنه؟ السلطان اللي هو إمام المسجد، أو بقى الواحد في بيته، هل يعد خروج الحسين على يزيد بن معاوية رضي الله عنه خروج على الحاكم؟ الله المستعان. أنا أرجو من إخواني أن يدع المسألة دي حتى تأتي، لكن إحنا ذكرنا مسألة قبل ذلك وأرجو أذكرها. اللي يجي إشكال عند بعض الناس أنه يستلزم من القول بمسألة خلاف قول أحد من الأئمة أن ده يلتزم الطعن فيه، ودي مسألة بعيدة. الحسين بن علي رضي الله عنه لما خرج على يزيد، كان في زمن الحسين أصحابه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا عليه، ولما خرج عبد الله بن الزبير حصل إنكار على عبد الله بن الزبير، ثم حصل بعد ذلك إجماع على عدم الخروج. فلا يجب أن تقول خروج الحسين، إن خروج الحسين لا يضره، ليس عند الحسين فيما بين أيدينا من الكتب سنة عن النبي صريحة خالفة، والذين احتجوا عليه أيضا لم يحتجوا عليه بنصوص في مسألة السمع والطاعة. فإذا كان لم تصله هذه السنة وخرج فلا عليه، فليس عليه لوم ولا جناح. وهذه الأحاديث إنما يخرجها الناس لمقتضى، مش كل حديث بقى صحابة مش حاقدين مجالس، أول ما تقع الواقع يخرجون الأحاديث. لما وقع فتنة ابن الأشعث بدأ العلماء يدورون كتب العقائد ويخرجون الأحاديث. فالحسين ليس عندنا ما يدل على أنه علم بسنة النبي وخالفه، ولو تصورنا أنه علم ثم خرج نتأول به بأنه ظن أن هذا الحديث معارض لآية من كتاب الله عز وجل، أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. نتأول الحسين ونقبل مع السنة، لأننا لما قلنا لا يجوز الخروج قلناه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا تعدل عن كلام النبي أحد. أما الحسين، حسين صحابي جليل إمام من أئمة أهل البيت الكبار، إن كان لم يعلم النص وهذا هو الظن به فلا عليه، بل هو اجتهد فأخطأ فهو مأجور، وإن كان يعلم النص نتأول له. وما عليك لا تقل دائما طيب وفلان من أهل العلم، يقولنا إنما أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وتقديم قوله على قول كل أحد فقط مهما كان هذا القول. طيب العالم الفلاني لماذا قالت؟ يخالف أمور كثيرة، منها أنه لا يصله النص، وأنتم الآن أديكم سمعتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يصله النص لكن يظنه ضعيفا، وقد يصله النص ويعلم أنه صحيح لكن يظنه معارضا بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ينساه ممكن تكون، أو يخطئ في فهمه، أو يأتي يتعصب له، ممكن كل ما يقع أنت غير مسؤول لماذا أفعل. إحنا إذا وجدنا قولا لرجل خلاف السنة الثابتة الصحيح الذي عليها العلماء ننظر في القارئ، فإن كان من أهل السنة والجماعة نحمل كلامه على أحسن محامله، ويأخذ القارئ الشيخ الإمام الكبير العلم، ويكون شيخ الإسلام يبقى شيخ الإسلام وعلى العين وعلى الرأس، ويوقف ويحترم، ونتأول كلامه ونقول يدور بين أجر وأجرين، لكننا نتبع السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تبعنا السنة وتركنا قوله من تعليمه لنا. وهو برضو اللي علمنا أن نتبع السنة. فالأرض برضو الأمر برضو يرجع إليه. لكن الله لا يسألك لماذا خرج الحسين، إنما يسألك لماذا خلقت النصر. فالعلماء يقولون كان قبل الإجماع نزاع، وقع بقى خرج الحسين وخرج أكثر من واحد، خرج القراء، ثم انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج. انعقد الإجماع ليه؟ بعد ثبوت السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تقل فلان وفلان وفلان، لأن حينئذ ستجد أقوالا صريحة. يعني مثلا أختم بالمسألة دي، قول النبي لا تجلسوا على القبور، لا تصلي إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إيه رأيكم في الحديث؟ لا تجلسوا عليها ورقة غير ورقة. طب صحيح البخاري كان ابن عمر يجلس على القبور، نعمل إيه؟ تحط ابن عمر على العين والرأس. لكن نقول لا يجوز الجلوس على القبور لقوله صلى الله عليه وسلم. نقول ابن عمر لم يعلم النص، نسي النص، تأول النص، وابن عمر هو ابن عمر. وانا يعني لو تستأذنوني ولا اقل المسألة بعد الصلاة. طيب مسألة التخطئة يا اخوانا، احنا لا نحب ان نقول وهم فلان، لكن بنضطر. بس اضرب مثلا في غاية الدقة، احنا عندنا حديث الصورة، ان الله خلق ادم على صورته. يبقى الله وآدم، الضمير ده الهاء يرجع إلى من؟ إلى الله ولا إلى آدم؟ الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يكن بين القرون الثلاثة المفضلة نزاع أن مرجع الضمير إلى الله. عندنا إجماعات أهو. والإمام أحمد يقول من قال إن مرجع الضمير إلى آدم فهو جهل. عندنا إجماعات واضحة. وطبعا لما قال الله خلق آدم على صورة الله، ده مفيش نزاع، مفيش مشاكل يعني. ليه؟ ما هو ليس معناه أن يكون الله على صورته، لذا تجسيم وتشبيه. إنما معناه كما أن لله وجها فلآدم وجه، والوجه لا يشبه الوجه. طب ما احنا بنثبت كده، تثبت الضحك والعجب والغضب واليد والساق، هو ده معنى الحديث. يبقى في إجماعات أهو في القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوه. جاء في القرون المتأخرة ابن خزيمة. ابن خزيمة هو من؟ إمام الأئمة. فقال إن مرجع الضمير إلى آدم. العلماء ردوا عليه، إزاي يقول شذ ابن خزيمة؟ نظرنا عليه إيه؟ عندنا إجماعات وعندنا أحاديث أخرى. لا تقل قبح الله وجهه، ووجه من أشبه وجهه. لأن الله خلق آدم على صورته. لنا أحاديث وعندنا نقول وألفت مصنفات في المسألة دي. فطلب العلماء أن يخطئ ابن خزيمة مع توقيره واحترامه وتبجيله إلى آخر الكلام. في العصر من المعاصرين ممن قال إن مرجع الضمير إلى آدم، من الشيخ الألباني قال إن مرجع الضمير إلى آدم. يبقى نعمل إيه؟ لازم نقول الشيخ الألباني أخطأ في المسألة دي، لكنه هو الشيخ الألباني وشيخ المسلمين وإمام الدنيا. الجمعة الماضية بعد خطبة الجمعة رجعت إلى منزلي، ففتحت قناة اسمها قناة الكوثر، دي شيعية لا تسمعون، واخد بالك؟ فلقيت البني آدم ده اللي جايبينه في القناة المعمم بيتكلم على الحديث ده، أهل السنة مجسمة ومشبهة وتمثلون الله، وشوية بقى السخرية بتاعتهم وغالى من الكتب. يجيب كتاب بيان تلبيس الجميل ابن تيمية، وريك الجزء والصفحة كده اهو، ولما ينقل يحط الكاميرا على الكلام، يعني مفيش تحريف. يتكلم بقى على ان خلق الله آدم على صورة الرحمن، وان ابن تيمية الحديث ده صحيح، ورحنا ادي شرح الوسطية للشيخ الغنيمان اهو، ويجيب لك بقى الكلام من الامام والخلف، ويجيب لك المنقول وحط عليه خطوط، الضمير يرجع الى الله، وان كذا. بعد يقول لك كده شفت التجسيم، عشان تعرفوا كده ان في ناس ردت عليه، ويروح جاي ادي سير أعلام النبلاء ترجمة ابن خزيمة، وفضل يقرأ ابن خزيمة إمام الأئمة وابن خزيمة كذا، وبعدين راح قارئ كلام ابن خزيمة إن الضمير يرجع إلى من؟ إلى آدم، وراح جاب السلسلة الضعيفة بتاع الشيخ الألباني المجلد الثاني، ويديك بقى دي بقى على الشيخ الألباني وينقل كلام الشيخ الألباني. فاللي ما عندوش فكرة ولو ما نتبعش المنهج يقول بنقط لف، لكن بقى اللي دارس واستطعنا ان نقول هذا خطا وهذا شذ ما عندناش مشاكل، نقول له والله ابن خزيمه شذ والشيخ الالباني ايضا شذ مع توقيرهم واحترامهم، وهم من اهل السنه ولا نبدعهم ولا نضللهم ولا نخرجهم من السلفيه ولا من اهل السنه، لكن اضطررنا الى تقليدهم ليه؟ لان عندنا احاديث وعندنا اجماعات اخرى يا اخواننا، ما انت لن تستطيع ان تفر. يعني مثلا ابن خزيمه يقول الضمير يرجع الى ادم، الامام احمد يقول يرجع الى الله، هتعمل ايه؟ عاوز واحد بس يحكم ولا يغطي واحد من؟ لا يمكن ان تجمع بين قولين متعارضين مع عدم التخطئه. لكن لما نقول القول ما قاله احمد للادله الصحيح من السنه، واما ابن خزيمه فهو ابن خزيمه وكفى المراه نبلا ان تعد معايبه، وهو من اهل السنه الكبار. فمساله الردود دي ينظر في المتكلم المتكلم في المسألة. ونجمع حسين وقران هؤلاء صحابة كبار نتأول لهم أفعالهم، لكن النزاع يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى من عقد عنه الإجماع. ماشي يا أخوانا؟ أكتفي بهذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.